والحق أنزلناه والحق نزل وما سنخلنا وشيرا ونذيرا القرآن فرقنا وتقرأوا على الناس على مخيم وزلنا وتنزيلا ولا أمنوا بيها ولا تؤمنوا إن الذين يتبعون القبيلة وتعلم خلونا القيسة جدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخطون للإذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويدعو الله ودعو الرحمن أيما تدعو فلا أسماء الحسنى ولا تجعل صلاتك ولا تخافي بها وابتغي بين ذلك سبيلا قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من ذلي وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا